قال تعالى: ولقد همت به وهم بها الى اخر الايه. فقال بعضهم: هم بضربها، وقال اخرون غير ذلك. نرجو توضيح الامر حتى تفسير الايه. صواب ان هم بها نفسه للوقوع بها لا بضربها، وهمت بكذلك، يعني هم كل منهم بالاخر لجماح المحرم والزنا، ولكنه حفظه وعصمه لانه من عباد الله المخلصين، والحمد لله عليه الصلاه والسلام. والحمد السيئه لا يؤاخذ عليها العبد، انما يؤاخذ اليها. كما تعالى الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال: اذا هم الرجل بالحسنه فلم يفعلها كتبها الله له حسنه، واذا هم بالسيئه فتركها من جراء الله كانت له حسنه. اذا هم بالسيئه ثم تركها من خوف الله كتب الله له بحسنه. فيوصل من هذا الباب: هم ثم تركها من اجل الله فكتب الله له بها اجرا سبحانه وتعالى.